فإن الإمام القدوة محمد ابن أحمد ابن سهل المعروف بابن النابلسي الرملي رحمه الله تعالى، الذي حبس وقتل على السنة، ثبت ثباتا عظيما في ذات الله تبارك وتعالى، وقام بأمر الله رب العالمين قياما يعجب له الإنسان عند النظر فيه والبحث في مطاويه، لأنه كان على قدم الصدق، وكان مميزا بين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، فكان في ثباته مسددا، وكان في ثباته مؤيدا، فلم يخذله الله تبارك وتعالى في مقامه الذي قام فيه، وإنما أضفى عليه من رحمته وأسرع عليه من فضله، فصار مثلا رحمة الله عليه. لما أخذ فكان عند أبي تميم صاحب مصر، وهو من العبيريين وأصلهم من اليهود، وهم من غلاة الروافض الذين حاولوا إطفاء نور النبوة، والذين غيروا الملة وبدلوا الشريعة، وعاتوا في الأرض فسادا، وتتبعوا المؤمنين قتلا وتشريدا. لما كان عنده سأل فقال: بلغني عنك أنك تقول إن الرجل لو كان عنده 10 أسهم فإنه يجعل في الروم سهما واحدا ويجعل فينا 9. فقال: ما قلت هكذا، بل قلت لو كان عند رجل 10 أسهم فعليه أن يجعل فيكم 9 وأن يجعل 10 فيكم أيضا. فأمر به فسلخ حيا وحشي تلما وصدق رحمة الله عليه. قال أبو ذر الحافظ رحمه الله: إن الدار قطني رحمه الله تعالى كان يحكي عنه ويبكي ويقول: رأيته وهو يسلخ حيا، وهو يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا. فإن العبيديين الفجر لما أمر قائمهم بمصر يهوديا فتسلط على الإمام رحمه الله، فسلخه من مفرق رأسه حتى بلغ وجهه، وهو يتصبر ويذكر الله تبارك وتعالى وحده، حتى وصل في سلخه إلى صدره، فرحمه اليهودي فاتكى على سكين سلخه على حبة قلبه فقضى عليه رحمة الله عليه. أخذ على السنة وحبس عليها ومات قائما عليها ذائبا عن حياضها مدافعا عن شرفها وقائما بحقها، وثباته عجيب أن يؤخذ الرجل حيا قائما على السنة، وأن يسلخ بالسكين حيا ينظر ويرى، حتى إذا سلخ جلد رأسه ووجهه، ثم سلخ ما هنالك من جلد رقبته، ثم انحدر السلاخ إلى صدره فرحمه، فاتكى على سكينه على قلبه حتى قضى عليه رحمة به مما يعانيه، وهو لا يزيد على قوله: كان ذلك في الكتاب مسطورا. أنا قائما على السنة مدافعا عنها، محاربا للبدعة، مزهيا بها، فكان ثباته في موطن الصدق، وكان ثباته على جافة الحق،